الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد سعيد الهمداني روى له أبو داود والنسائي. الحق بأن فيه شيء من الضعف، بأن فيه شيئا من الضعف. قال النسائي: ليس بالقوي. النسائي قال: ليس بالقوي، لكن الحق بأنه حسن الحديث. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب، طبعا هذا مسلسل بالمصريين، فالعجب ذلك. عبد الله بن وهب المالكي الحافظ الفقيه كما قلنا، أخذ عليه وجادة وليست بمأخذ، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: سمعت معاوية، يعني معاوية هو معاوية بن صالح، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة، مر علينا كثيرا أيضا في صحيح مسلم. قال: يحدث عن أبي عثمان. يحدث عن أبي عثمان. أبو عثمان هو سعيد بن هانئ. أبو عثمان هو سعيد بن هانئ. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: عن جبير بن نفير. جبير بن نفير هذا مخضرم، أدرك زمنين، لكنه لم يحظى بشرف اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو نعم شيخ. قال أبو حاتم: ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. فقال رجل من بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجئ: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر. قال الإمام أبو داود رحمه الله: جزاك الله عنا خير. هنا حديث عظيم جليل القدر، فيه ما فيه من النجاة بيسر العمل. قليل من العمل يغفر الله به كثير من الزلل، ويدخل الله الجنات بقليل من الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد أتوضأ، إلى آخر الحديث. أما الحديث فعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا. وهذه أيضا تدلك من المسائل الأولى مسألة فقر الصحابة وعدم السعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الفقر يعني يخرج رجالا، والغنى صعب جدا أن يخرج معه الرجال، أو قل أن يكون رجلا متكاملا في الغنى فيه ما فيه من المشقة، على الأقل في مسألة العلم، كما قال الإمام الشافعي: ما رأيت مدينا قط فيه خير إلا محمد بن الحسن، الغنى والرحرحة كما يقولون. ويقول إمام مالك: إن هذا العلم جليل لا يصل إليه غني إلا من أضغاه الفقر، لا يصل إليه غني. ولذلك ابن حزم تندر بحاله على الوليد الباجي لما قال له أبو الوليد الباجي، قال له: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء، لا طعام ولا شراب، وأنا في الشوارع ما أنام لأطلب العلم؟ قال: لا انتبه، بل أين أنت، بين أين كنت أنت عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والإيه والحور؟ هذه ملهى ملهى ومشغلة أيام مشغلة. فانشغل بالعلم عنه، ولذلك في ندرة تجد غنيا قد وصل للعلم. الصحابة ما كان عندهم خفاف، يمشون حفاة، غزوة ذات الرقاع ما عندهم في أرجلهم شيء إلا اللفائف، خرق على أرجلهم، يأكلون ورق الشجر. السلام كان يدخل يتمعر وجهه مما يرى من أصحابه أصحاب الصفة، أزر أصحاب الصفة لا طعام لا شراب، فقال لهم لو تعلمون ما لكم عند ربكم جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم على ما أنتم إيش على ما أنتم فيه. ثم دخل ذات مرة وهم أتوهم متقلد النمار، فتمعر رجل السلام من الفقر الشديد الذي فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضبا فقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، ثم جاء رجل بكومة فوضعها على أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس وتتابعوا على الصدقات، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام ما عندهم شيء من الغنى، وانت ترى أنهم كما وصفهم الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال خدام أنفسنا فنتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت على رعاية الإبل أو قال فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعت يقول. هنا عمر بن الخطاب كان صحيحا أمينا، وقد بيّن عمر بن الخطاب أن الصحابة كانوا إذا انشغلوا لا يضيعون على أنفسهم إيش لا يضيعون على أنفسهم مجالس العلم، فكانوا يتناوبون كما كان يفعل من عمر يقول أخي الأنصاري أنا أنزل يوم أحمل الحديث وأعطيه إياه وهو يعمل هذا اليوم، ثم أنا أعمل هذا اليوم فينزل هو فأنقل لي الحديث. أرأيتم كيف الحرص، كيف حرص الصحابة الكرام على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وألا يضيع أبدا هذا المجلس على أحد منهم، وإن ضاع للمشغلة يستدركه لا يضيعه بحال من الأحوال. فهنا قال فجئت فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، وإحسان الوضوء هو أن يأتي به على تمامه بأركانه وإيش ومسنوناته أركانه ومسنوناته اللي هو إصباغ الوضوء أن يأتي على الأعضاء وأن أن الماء أن أن الماء أن الماء يصل إلى أعضاء الوضوء. قال فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. وهذا شبيه بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين قال فمن توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه إلا إيه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فيها مسألتان، المسألة الفقهية الأولى بأن الوضوء يستلزم استحبابا الصلاة، الوضوء يستلزم استحبابا الصلاة، وهذا فيه رد على أن بلالا قد اجتهد من نفسه وكان قد صلى لما توضأ. نقول لا، ده هذا أصل التشريع، لأن مسلم قالها بذلك وقال من توضأ فأحسن وضوء فركع ركعتين، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الوضوء الاستحباب يتأكد استلزام الطاعة، فعلمها بلال فأتى بها. يبقى إذن هذا رد من أصل المخالفة على أن الصحابة يجتهدون في عصر، لا ما يجتهدون، ده المسألة أصالة على التأصيل التشريعي من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء فلو تنزلنا وقلنا اجتهد الشرع جاء مقرا أو جاء منكرا، وبعد الصحابة لا تجد أحدا في مثل الصحابة في هذا الباب. ليش؟ لأنه لا أحد من التابعين يجتهد عبادة فيأتي الوحي يقر أو ينكر، ولأن الرجل الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا جاء الوحي بإيه؟ بالإقرار لا بالإنكار. فهنا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الأولى بأن الوضوء استحبابا يتأكد أنك كلما توضأت صليت، وهذا الذي قاله بلال عندما قال مسلم ما تفعل إني أسمع دفا عليك في الجنة، ما هو أرجى الأعمال؟ قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. ففي هنا قال مسلم إلا فقد أوجب، يعني أوجب إيه؟ أوجب الجنة، أوجب الجنة، لكن بوصف دقيق قال يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وهذه أيضا ليست فيها أنه حدثته نفسه فطردها، لكن يقبل بجمعية القلب والوجه على الله جل في علاه، وهذا الذي يريده الله من العبد. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فقد أوجب يعني أوجب الجنة، يصلي ركعتين بعمل يسير يستلزم بذلك دخول الجنة، يا لها من رحمة ومن كرم ولطف وجود من ربنا جل في علاه. أنت إذا توضأت فأخلصت في وضوءك وأحسنت وأزبغت الوضوء ثم صليت إخلاصا لله جل وعلا ركعتين فيهما تتدبر القراءة ولو بقول هو الله أحد التي أحب الصور دخلت الجنة، أوجبت الجنة فعلوا لها أفعيل ليقال فيهم أوجب. طلحة رضي الله عنه ما قيل فيه أوجب إلا بعدما بذل روحه لله جل في علاه، عندما كان في غزوة أحد وتكالب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، وكان هناك طلحة وعشرة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم وهو معي في الجنة، فقام طلحة فقال أجلس، ثم قام رجل أنصار حتى قام العشر عن بكرة أبيهم قتلوا، وهم بإذن الله سنراهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال الصادق المصدوق. ثم قال من يرد القوم وهو معي في الجنة؟ قال طلحة أنا يا رسول الله. فقام وأخذ السيف حتى كسر سيفه، دقت صفيحته فكسر السيف، فقام فصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بيدي، حتى أنه قال نحري دون نحرك يا رسول الله، لا تخرج رأسك يأتيك سهم من سهم القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. فجاء السيف فشد عليه فصد السيف بيدي فشلت يده فوقع في الأرض. لما سقط جاء أبو بكر وعمر صراعا فقال سلام دونكم صاحبكم فقد أوجب، فقد أوجب الجنة، يعني يبذلون أرواحهم ليقال قد أوجب. أنت الآن في أيسر ما يكون في دقائق معدودة، أحسن الوضوء وأخلص لله في الوضوء ثم قم فصلي ركعتين، يقال قد أوجب. صلي ركعتين دون أن تحدث بهما نفسك، قد أوجب كما قال. ولذلك الصاحب الجليل لما سمع ذلك قال بخن بخن ما أجود هذا، نعم والله بخن بخن، هذه كلمة سعادة وسرور على الفضل العظيم العميم، بخن بخن ما أجود هذا. فقال رجل من بين يدي وهو من؟ وهو عمر، لما قال يا عقبة هناك أجود من ذلك. ثم ذكر قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الأولى قد أوجب لا يدري أي المراتب التي يدخل منها، لكن هنا الأبواب الجنة الثمانية تفتح، والأولى فيها فيها عمل، فيها صلاة، فيها تدبر، أما الثانية فبلفظ. ولذلك عمر قال له هناك ما هو أجود من ذلك أن تقول بعد الوضوء. هنا فيها مسألتان، المسألة الأولى الوضوء، وأن الوضوء محبوب إلى الله جل في علاه، ولم يكن الوضوء محبوب إلى الله جل في علاه لما جعل الجزاء الإيش؟ الجنة، محبوب إلى الله جل في علاه. وهذه أنا أكاد أجزم أننا جميعا لم نستحضر هذا بحال من الأحوال، أننا عندما نتوضأ لا نستحضر بأن هذا الوضوء إيش؟ يحبه الله جل وعلا. هو طبعا نزل تحت الأصل العام، لأن الأصل العام ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طب يبقى إذن كل عبادة محبوبة لله جل وعلا، والوضوء عبادة بل من أجل العبادات فهي محبوبة، لكن هنا جاء تنصيص في الكتاب بأنها محبوبة لله جل وعلا وصاحبه محبوب لله. إيش قال الله تعالى؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك كان دائما النبي صلى الله في ديمومة يتوضأ على طهارة أو ليس على طهارة. ولذلك النبي استحث الأمة واستنهض الهمم عندما قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وسمه بالإيمان للمحافظة على. فما دمت في طيرة يومك على وضوء فأنت إيه؟ في كسمة المؤمنين، هذا من الإيمان. فلذلك قال الأخرى أعظم، ثم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ ويتوضأ ويحسن الوضوء، يتوضأ سواء كان على طهارة أو ليس على طهارة، المهم أنه يستمر في الوضوء يتوضأ. قال يتوضأ فيحسن الوضوء، وإحسان الوضوء إسباغه، إحسان الوضوء إسباغه، وهو المرور على الأركان ولو لم يأتي بالسنن، المرور على الأركان في هذا الباب بأن يتم الوضوء بها. قال فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيها مسألتان أيضا، المسألة الأولى قلنا أن الوضوء محبوب لله جل في علاه، الأمر الثاني كما قلنا من صفة المؤمن المحافظة على الوضوء وإسباغ الوضوء. المسألة هنا في قول يقول أشهد أن لا إله إلا الله مسألتان مهمتان، أهم المسائل ما هي؟ أنا أنظر فيكم بقى، ما هو التوحيد؟ لكن أهم المسائل هنا إيه؟ التوحيد طب يتجلى في إيش؟ إخلاص، جيد، قول وعمل، ممتاز ممتاز، تمام التسليم والانقياد. التوحيد هنا يظهر في هذا تمام التسليم والانقياد. أنا لا أشق عليك وأسألك كيف، لأن أنا سأمر على الجميع ولن يعرف عمر كيف. ثواني، نعم أيمن، بدون فهلوة، ايوه بدون فهلوة، متخلف، شوف بقى فهلوي. بص هو هذا راجل شغال ايه ببخارات بتاع بخور، لكن هو بقى ربنا جل في علاه له في ذلك نعم يوفق توفيقات عجيبه سبحان الله. هذا الصحيح الوضوء، انت تنظر طب لما اليد الى المرفق، لما قل لي اجبني، طب لما الوجه طيب دون الاذن مثلا لو قلنا بذلك، لما ولما الرأس تكون بعد اليد؟ لما لم تكن الرأس هي الأولى؟ صحيح ولا لا؟ طب الرجل ليش الرجل هي آخر شيء وليش للكعبين لا للركبتين؟ ليش؟ ما في ما في ما في. تجد بقى المضمضة والاستنشاق ستجد فيها على مسألة الاستيقاظ من النوم في بعض الأمور، ستجد في بعضها ما يمكن أن تتصوره أو تعلم التعليل فيه. فهنا لما يقول بذلك كأنه يقول قد توضأت ولما هذه الأعضاء؟ طب لما اليد والوجه والرأس والرجل فقط؟ لما لم يكن يعني عضو آخر من الأعضاء لا يدخل في الوضوء؟ لما؟ لا تدري. فكأنه قال توضأت وضوءا أمرني ربي به في هذه الأعضاء ولا أعلم لما التخصيص في هذه الأوضاع. طب لما ثلاثة؟ طب لما يكفيه واحدة؟ طب لما إذا قمت للصلاة أفعل ذلك؟ ثم يقول لنفسه قل أنا عبد لله سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. فتمام الانقياد والتسليم هنا الذي أدخله الجنة من الجنة، أدخله الجنة من أي الأبواب إيش شاء. لأنه كأنه قال أتلفظ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا عبد لله منقاد أسمع وأطيع وأطيع وأطيع، أستسلم استسلاما تاما، أشهد أن لا إله إلا الله. فهو الإله الواحد الذي يأمر وينهى وأنا أقول سمعت وأطعت. فإني سمعت وأطعت حين الوضوء توضأت بكل إيش؟ بكل أعضائي دون أن أراجع نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وكأنه يقول وإني شهدت بعلم أن محمدا إيش؟ عبد الله ورسوله. وجمع كما قلنا وفصلنا القول في التوحيد، نعيدها بإيجاز هنا، جمع بين العبودية وبين الرسالة، بين العبودية والرسالة. لما؟ أولا لقطع باب الغلو وقطع باب الجفو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له الله بين الخيرين، الخيرية الأولى العبودية، والعبودية أشرف المنازل، كما قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده، أو حين المعجزة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في الإعجاز، قال الله جل وعلا ولما قام عبد الله إيش يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى معنى ذلك أن الله جل في علاه شرف نبينا بالعبودية، وهو عبد لإظهار العبودية والبشرية، عبد ليس برب لا يعبد، بل هو يعبد الله جل في علاه ولا يستنكف عن عبادته، وهو رسول حتى لا يهدر تعظيمه وتوقيره. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول يا أيها النبي لقبا حتى يعلمك ألا تنادي نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بإيه؟ إلا بالتوقير والتعظيم. لا إن رجل يتجرأ على جناب النبي ومقام النبي وتعظيم النبي والناس يستمعون لذلك، حتى ما في الأذان لا تمج هذا الكلام، وهو يستهزئ بمقام النبي دون أن يدري أحد ويسمعون له وهو يقول لو كان النبي محمد قد لقي حلاقا في المدينة لحلق لحيته. هذا استهزاء، هذا عدم تعظيم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول بملء فيه يقول محمد القرآن غير محمد السنة، هكذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الهجوم عليه الضاري بهذه الطريقة من رجل يدعي الإسلام مثلا، أو هو يقول أن من الإسلام هذا الكلام، والمسلمون يستمعون بكل هدوء دون أن يعلموا أن هذا فيه اختراق لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وإهدار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله جعل أمره أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أن محمدا عبد الله ورسوله. انتبهوا، هو عبد نعم يعبد الله وحده لا شريك له، وهو ليس برب يعبد، لكنه أيضا أرفع منكم درجة وأعظم منكم مكانة، هو إيه؟ رسول مختص، هو مرسل من قبل ربه. لذلك يقول الله تعالى لتعزروه وتوقروه ها وتسبحوه. لذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لهذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة وأن يصيبهم عذاب أليم. وهذا صراحة حديث جليل القدر جدا، عمل يسير يستوجب الجنة، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفوائد المستنبطة: الأولى، حسن الطهارة يستلزم الجنة. الله أكبر، نسيت أن أقول وأكمل هنا كما قلت بأنه استوجب الجنة لأمور كما بيناها، تمحيد الاتباع وأيضا تحقيق التوحيد، والأمر الثاني بأن الوضوء مطهرة للمعاصي، فلذلك لازم أن يدخل صاحبه الجنة. الوضوء, الوضوء والطهارة مطهرة للمعاصي, هي مطهرة للبدن ومطهرة للمعاصي, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك على محو المعاصي والذنوب بالطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء إيه؟ خمس مرات في اليوم والليلة, خمس مرات في اليوم والليلة, قال هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه إيه؟ من شيء. والحديث الآخر الذي في الصحيحين ما توضأ فمضى استنشق إلا ونزلت الذنوب التي فعلها إيه؟ من فمي مع آخر مع قطر الماء أو آخر قطر الماء, عيني مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فالطهارة والوضوء مطهرة من الذنوب, وهو مطهرة يبقى مطهرة معنوية ومطهرة ومطهرة حسية إرضاء لرب الله في علاه. الفائدة الثانية تكنية الفاضل من الأدب. وين هذه؟ ها لما قال عقبة بن عامر, لما قال له عمر الأخرى أجود أو الأولى أجود, قال ما هي؟ يا أبا حفص, فكناه. وعمر الخطاب فاضل كريم الوزير الثاني المسلم, فلذلك قال العرب كانوا يكنون يعني يعظمون المكانة بالنداء بالكنية. الفائدة الثالثة الدين النصيحة. من وين؟ فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نصحه بذلك. نعم فيها توحيد الاتباع ممتاز مع توحيد الإلهية, جزاك الله خير. نعم لا لا لا أنا أتكلم حتى ولم يأتي بالسنن له حتى في الحالتين, فله نفس له نفس يحظى بنفس النتيجة لكن ليست إيه على أعلى المرات. تفضل. لأنه قال فأحسن الوضوء, وأحسن الوضوء يكون الإحسان أيضا في الأركان فقط دون النوافل. يقول السائل كيف نربط بين قول سيدنا عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني وأيضا قوله من خدعنا بالله خدعنا له؟ طبعا هذا كلام سؤال عجيب, سؤال جميل جدا. عمر الخطاب يقول لست بالخب, تعرفون ما الخب؟ اللئيم. لست بالخب ولا الخب يخدعني, طيب لأن لن أترك له المساحة أن يخدعني. وذلك المؤمن مش كيس, ليس كيس, كيس إيش؟ ليس كيسا للقطن, بل هو كيس فطن حقا صحيح. فهو يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. وأما قول من خدعنا بالله هنا الآن قال أكذب عيني وأصدق اليمين, قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله فإيه فصدقوه ولو كان كاذبا. يبقى أنت أصلا بتقدم الشرع الآن, تقدم الشرع. ولذلك عيسى عليه السلام لما نظر رجل أنه سرق فقال له الرجل إيش؟ أقسم وقال أنه لم يسرق. ماذا قال عيسى؟ أكذب عيني أصدق اليمين. فهنا كأنه يقول وأعظم شرع الله الذي فعله, لكن هذه فيها نظر. إيش النظر بقى؟ هو يقول أنا أعظم شرع الله وأقدمه ما دام قد خدعني بالله الذي فعله ما لم تأتي القرائن المحكمة التي تثبت خلاف ذلك. وإلا الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, عفى الله عن كلمة هم جاءوا واستغفروا وهو استغفر الله استغفر لهم الرسول, فعاتبه الله في علاه. فهنا القرائن المحكمة هي له, فكأنه يقول من خدعنا بالله ولم نرى القرائن المحكمة في هذا انخدعنا وقلنا طيب انتهى الموضوع تفضل بهذا. مفهوم هذا الكلام للجمع بينهم. لكن لو في قرائن محكمة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صلى وصام وزعم أنه إيه أنه مسلم صحيح. القرائن المحكمة طبعا الوحي بقى بالبينة, مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها هي أقسمت ولعنت بأيمان خمسة, قال انظروها إن أتت به خدلج الساقين أسود أكحل العينين إلى آخر الوصف, ووصف وصفا لزوجها ووصف الآخر لشريك سحماء ولا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءت على هذا الوصف فهو إيه؟ للوصف المنكر يعني, فجاءت على الوصف المنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا البينة لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيه شأن في هذا الباب. هذا الحديث هذا في السنن هو حديث صحيح, هذا حديث صحيح, لكن فهموه فهما مغلوطا. هو المرأة لو ذهبت إلى أقاربها لأي أحد وخلعت الثياب وبدأت ثيابها تدخل في هذا؟ لا, هو الكلام هنا أن هذا الحديث جاء خاصا في نساء الشام. ففي الشام كانت إيش؟ كانت الحمامات للنساء كالحمامات المغربية اللي في عصرنا هذه, تدخل المرأة عشان تخرج عروسة حلاوة. ده فين؟ في الحمامات المغربية. الحمامات المغربية يأتون على كل شعرة ينفونها ينسفونها, فهذه الحمامات تظهر فيها العورات. فقال سلم في ذول العورات هنا أيما امرأة خلعت ثيابه يعني ظهرت عورته في غير بيتها فقد هذا ما بين ما ستر ما بينها وبين الله. لذلك عائشة لما سألوه عن هذا الحديث حملته على حمامته حمامات الشام لظهور العورات. هذا المعنى صحيح للحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.